في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. رأيت بجنب الخيف هندا فراقني لها جيد رئم زينته الصرائم، وذو أشر عذب كأن نباته جنى أقحوان نبته متناعم. نظرت إليها بالمحصب من منن، ولي نظر لولا التحرج عازم. فقلت أشمس أم مصابيح بيعة بدت لك تحت السقف أم أنت حالم؟ مهفهفة غراء صفر وشاحها، وفي المرط منها أهيل متراكم. بعيدة مهوى القرط إما لنوفل أبوها، وإما عبد شمس وهاشم. ومد عليها السكف يوم لقيتها على عجل تباعها والخوادم، فلم أستطعها غير أن قد بدا لنا عشية راحت كفها والمعاصم. معاصم لم تضرب على البهم بالضحى عصاها، ووجه لم تلح السمائم. نظير ترى فيه أساريع مائه، صبيح تغاديه الأكف النواعم. إذا ما دعت أترابها فاكتنفنها، تمايلن أو مالت بهن المآكم. طلبنا الصبا حتى إذا ما أصبنه نزعنا، وهن المسلمات الظوالم. فذكرتها داء قديما مخامرا تقطع منه إن ذكرنا الحيازم. وقربك لا يبدي علي ونأيكم جوا داخل في القلب يا هند لازم. فإن بنتي كدرت المعاش صبابة، وإن تسقبي فالقلب حيران هائم. وقد زعمت أن الذي وجدت بنا مقيم لنا في أسود القلب دائم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.